بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والذين كفروا Thank you. ألا ترى المشرق فأت بها Oh, Yeah.

يا رب علي أحبتي أنت والله غني حليم. الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرك الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. هكذا خطى لبدا الإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. سمعت من آيات الله البينات من مخرج قرية قصر العربية فاضلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ الشهير المخرج الجميلة تبع مركز ابو محمد شرقية. يطلب بتليفون المنزل 34-50-272 الجميلة على اقوى اذاعات خارجية وداخلية والهندسة الكهربائية ادارة محمد ابو سمارة المقيم بالحج شعرنا وصدق في القول حسن المعاملة السرعة في التنفيذ حسب الطلب مخازن الفراشة الكبرى ادارة الحج في العيب التدامون السيد علي. يطلب تليفون 25-90-888 مدينة الإبراهيمية. وشكر الله سعيكم واحسن عزاكم وسبحان من له الدواء والبقاء لله. بسم الله الرحمن Mm-hmm. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ فقنا عذاب النار.